القاهرة تقدم ايه لو حصل منظر سنهج ياخ ماشي كلها قطط وكلاب وميز وبقر بيرضعوا عيال. انت خريج ايه؟ فنون جميله. تسنبتني. انت هتفتح معرض للفن التشكيلي ولا جمعية رفق بالحيوان؟ فترد لو حد رمز للأمومة. اها الأمومة. ثم تخليك فنون واقعية. ازاي؟ ارسم أمها بتردع بنتها عشان تبقى رسام بش. الأمومة مش قاصرة على بنات حواء، ثم دي لوحة تقليدية وقديمة. أنا عندي الجديد بقى. إيه هو؟ البنت اللي بتردع من صدر أمها عروسة ولابسة ثوب الزفاف الأبيض. وبعدين؟ إلى قتلين. الفن مش محتاج لمذكرة تفصيلية. أنت راجل فنان وضروري فهمت المضمون. آه قصدك يعني الأم بتردع بنتها. الوصايا النشر ليلة جوازها. لا بتردعها حنين الأمومة. اللي عاشت البنت محرومة منه طول عمرها. واكتب على اللوحة حرمان. ايه رأيك في الاسم ده؟ لا ده اسم مباشر. اكتب عليها ثقب على الثوب الأبيض. ثقب على الثوب الأبيض. تأليف إبراهيم أبو الغيط. إخراج إبراهيم الكردي. انت جيت يا سامي؟ مساء الخير يا عايدة. اهلا. امال فين نجمة؟ هي ما جاتش من نادي على هنا؟ لا كلمتني من ساعة وقالتني انها اتصلت بيك في الشركة عشان تجيبها معاك عشان عربيتها بتتصلح. رحت لها النادي ما لقيتهاش. وما سألتش عليها حد من الشلة؟ قالوا لي في الاستلامات انها خرجت مع طارق العاشري هيوصلها بعربيتها. هي رجعت تكلم طارق العاشري تاني؟ ما انت عارفه نجمه بنتك زي الاطفال تصالح وتخاصم في ثانيه. ما كان الاول كان زمانهم اتجوزوا وخلصنا. لا لا نجمه عندها حق لما رفضت طارق. ليه؟ هو طارق ماله؟ ملوش شخصيه. وهي يعني اللي لها شخصيه؟ طبعا نجمة شخصيتها قوية ومحتاجة لراجل قوي ناضج يفهمها ويكيف أموره معاها. طيب وهاني التهامي كان ماله رأخر؟ سيبك من الأولاد اللي بيلعبوا معاها تنس في النادي، دول بالنسبة النجمة زي الكورة وهي المضرب، ممكن تشوطهم في أي اتجاه وزي ما تحب. هي دي بتعرف تحب. دي زي أبوها شاكر قلبها حجر، تحدي بيه اللي يمدلها إيده بالمعروف وتسيح دمه والماء تمشي في جنازته. هما الاثنين لون واحد. احنا هنقلب الماضي ولا ايه يا عايده؟ اسفه يا سامي اسفه. انا اصلي بصراحه نفسي اخلص من البنت دي، نفسي تتجوز وتريحني من مشاكلها. ونجمه تعباكي في ايه يا عايده؟ من يوم ما اتجوزتك وانا كفيل بيها وما قصرتش في حقها ابدا. عارفه يا سامي عارفه، انت اللي ربيتها وتوليت امرها وقلبك حنين عليها اكتر من شاكر ابوها. وهجوزها الجوازه اللي هي جبت لها عريس، انما ايه لقطه. صحيح يا سامي. ايوه يا حبيبتي. شاب زي القمر لما هتتجوزه هتبقى نجمه القمر بحق وحقيقي. قول لي وبيشتغل ايه؟ رجل اعمال على مستوى العالم، وهنعمل معاه بيزنس في الخارج. وهيشوفها امتى؟ بكره في عيد ميلادها عزمته، وهنعمل عشاء عمل بعد ما يلبسها الشبكه. الله مالك؟ هو عيد ميلاد نجمة بكرة؟ وكمان ناسي عيد ميلاد بنتك الوحيدة يا عايدة. انت ولي امرها والبركة فيك بقى يا سامي. انا خدام نجمة ومامة نجمة، وكل شيء جاهز لعيد الميلاد والشبكة. متشكرة يا سامي متشكرة، لكن ما قلتليش. ايوه. العريس ده عنده رصيد قد ايه؟ رصيده بالدولار والاسترليني قد رصيدك ورصيد شاكر ورصيدي انا كمان. ده يبقى بليونير بقى. ما انت عارفه سامي جوزك ما يقعش الا وهو واقف. طبعا امال يعني انا اتجوزتك من فراغ يا ابو السيف. الجميزة العزيزة يا اخ عجبتك؟ يعني بس الجيزة اللي طالع جنبها ده عامل زي الكلو اللي بيطلع في بتاع الرجل لما يكون الجزمة ده يا اخ. وبعدين بقى انتي مش عاجبك ولا لوحة من اللوحات اللي انا رسمها؟ لو شفت الجيزة اللي طالع من بطن الشجرة ده هتبقى اللوحة هايلة. الجزء ده ابن الجميزة العجوزة رمز للحياة والامتداد من الخريف بيتولد الربيع. وبرضه ام الشجره بتربعه زي القطط والكلاب والنعيم وبيرضعوا ولادهم. ايوه يا حتى الجماد له ام. كل كائن في الوجود له ام واب. طبعا مال انا يوم مليش ام ولا حتى اب. بيته بالنسبه لي كان عندك كم سنه؟ كنت قد البنت الصغيرة اللي انت رسمها في الفحلي. نجمة الشمس اسمها نجمة على اسمي كمان. انتي اسمك نجمة؟ ايوه مش طارق العشري قالك على اسمي لما جاني المرسم هنا عشان ترسمي صورة هيقدمها لي في عيد ميلادي بكرة. حتى استظرف وقالك اقدم لك نجمة القمر 14. صحيح يا خبر ده احنا نسينا طارق فوق في صالة المرسم والكلام خدنا هنا في البدروم. بدنا نطلع له. طارق مش فوق. على راح فين؟ راح يجيب لك عش؟ انا ما بتعشاش من زمان. بس هو قال لي انه متعود كل ما يجيلك يجيب لك شوية معلبات وجبن من البازار اللي على الناصية عشان انت غرقان في الفن الشوشتك ومش لاقي تاكل. مش لاقي اكل؟ عزيان يا مش لاقي وقت تاكل عشان ميعاد المعرض بتاعك قرب. فعلا وقتي ضيق خالص. اتفضلي نطلع فوق علشان اعمل لك البورتريه وارسم لك الصوره اللي هيقدمها لك طارق في عيد ميلادك. اسمع انا هشيل منك الصوره دي. لوحه نجمه الشمس؟ ايوه. عايز كام؟ الصوره دي مش للبيع ده انا هعملها علشان المعرض. وين البونة؟ هشتريها؟ ايه السبب يعني؟ علشان اسمها نجمة وانت اسمك نجمة؟ لا احساسي بيقول انها بتعبر عن نجمة حياتي. مش ممكن. ليه؟ انا رسمها من ذاتي حياتي انا. انا قصدي ليه رسمتها بالفحم الاسود؟ احساسي هو اللي فرض علي التنفيذ. احساسك انها بنت الضياع؟ لا نجمة الشمس نجمة الشمس الحية. هي فين الحياة في الخلفية كلها سودة؟ في آخر البانوراما السودة دي في بؤرة ضوء مصدرها الشمس وهي طلعت تصبح على نجمة ابتسامة كلها أمل في بكرة. بكرة المستقبل الحية. بصي شايفة بصير الشمس الذهب ماسكة في شعر نجمة اللي طاير في الهواء زي ما تكون بتسرح لها شعرها وبتربط لها الفيونكة شريط حرير اخضر. شايفة؟ انا شايفة نجمة غرقانة في الوحل والطين ودي دموعها شلال. الوحل والطين رمز للارض الولادة. ولادة؟ ولادة ايه؟ حب. ودموع نجمة؟ نية المحياة. بتزني الارض بالدموع عليها عشان تولد حب. تمام. والحب بيطلع من المخلوق ايه؟ ايوه. ازاي؟ زي ما بيطلع الحب من الطين استمرار للحياه بيطلع الحب من الطين اكسير للحياه. ايه ده باين عليك رسام رومانسي قوي يا اخ. رومانسي؟ ايوه زي جماعه المؤلفين اللي بيكتب روايات وافلام الغرام. رومانسية خيال واقع الحياة، خيال كله حركة وتدفق. خيال مريض جامد، لا في حركة ولا حياة، زي خيال المئات يعيش العصافير لما الهوى يحرك دموعه الخشب، دموع اللي ما فيهاش قلب ولا روح ولا احساس. امال فيها ايه؟ في خليل وطبل اجوف، اغتار من غير نغم، سيمفونية اللحن صامت كله كد اوهام، وبتسميه حب. لا يا نجمة هان، الحب عندي في لوحة نجمة الشمس، حب شمولي. بمعنى ايه؟ بمعنى حب الانسان لاخوه الانسان. حب حرب الكواكب يا نجمة الشمس، بعد ما قتل الانسان اخوه الانسان على الارض. لا، حب السلام على ارض السلام، حب يخلي كل نجوم الارض عايشين تحت الشمس، مفتحين عينهم في عين الشمس بتحدي وتصدي لكل دمار بيهدد الحياة. اللي يبص في عين الشمس بيتذلل لنجمة الشمس. اللي يبص في عين الشمس بعين الحب تظلل عليه الشمس بضفايرها الذهب، ويمشي خطوته من غير ما يعطر في الطريق لحد ما يوصل لبر الأمان وحضن الحنان، وطول الزفاف الأبيض يبقى منسوج من القلوب البيضة خيوطه جامدة، لا تاكله العتة بسنانها الناعمة ولا يقدر يحقد على فتح ثقب فيه. هو ده الحب، قصدي هو ده المعنى اللي بتقوله نجمة الشمس. ايوه، هو ده الحب بمعناه الواسع الكبير، الحب تحت الشمس يا نجمة القمر. يا ورد في الحب الصافي ترى. اتفضلي علشان ارسمك. يا شادي، يا نجمة القمر، يا استاذ شادي. ايوه صح، اتفضلوا، البوفيه جاهز، سندوتشات فول وطعمية. شايف بنتك نجمة وعمايلها يا شاكر؟ عملت ايه يا كريمة؟ اتصلت بيا من النادي وقالت لي حضر لها العشاء، جهزت السفرة انا وجدة ثانية والاكل برد وحضرتها لسه ما شرفتش. يبقى هتتعشى في البيت التاني. وعرفت منين انها راحت عند عايدة؟ امال هتروح فين يعني؟ يبقى ضربتني مقلب. ايوه، ما هي بتاعة مقالب زي امها. الله. طب وعيد ميلادها اللي اتفقت معاها نعمله هنا بكره. بكره؟ ايوه، ده انا عزمت الشله الكبيره واتفقت على التورته وكله. طيب ما احنا عاملين عيد ميلادها الشهر اللي فات يا كريمه. ده كان عيد جوازنا يا شاكر. عيد جوازنا. ايوه، عيد جوازنا العشرين. دماغي مشغوله بمين غيري بقى يا باشمهندس؟ دماغي مليانه باعمال يا كريمه، حتى في الاعياد الرسميه مش في اعياد الميلاد. شايفه يا كريمه المشروع اللي قدامي ده لازم يخلص بكره واقدمه والعطا يرسي علينا. ونجمة؟ مالها نجمة؟ موافق انها تعمل عيد ميلادها السنة دي في بيت سامي جوز امها؟ تعمله مطرح ما تعمله، هي حكاية. الله، طب والهدية اللي جبتها لها هتقدمها لها انت؟ يا كريمة هي ناقصة هدايا، دي عندها هدايا تفتح منطقة حرة وعايشة حياتها بالطول والعرض وحرة في كل تصرفاتها، هعمل لها ايه تاني؟ تديها شوية من وقتك يا شاكر وتشوف ناقصها ايه. أول بركة فيك يا كريمة، اي زي ولادك برضو، طول عمرك قلبك حنين عليها اكتر من امها عايدة. مولين المسطرة اللي جنبي. طول عمرك عايش بين المسطرة والبرجر. حياة المهندس المعماري كلها مثلثات ودواير. طب ما ترسم دايرة حوالين بنتك الوحيدة واربطها في دايرة حياتك من بكرة في عيد ميلادها يا باشمهندس. عيد ميلاد المهندس المعماري يوم ما يسلم مشروع واخد مقاولته في تاريخه يا كريمة، ساعتها بينكتب لي عمر جديد في عالم المعمار. هو انت لسه هتبني اسمك يا شاكر؟ انت اسمك اعلى من العمارات اللي رميت اساسها وبنيتها. لازم دايره اعمالي تكبر لحد ما ابقى اكبر صاحب مكتب هندسي في البلد. مولين المسطرة بلا عيد ميلاد منا بلا كلام فارغ. ايه الكلام الفارغ اللي انت رسمه ده يا اخ؟ كلام فارغ ليه يا نجمة يا حبيبتي؟ بقى ده رسم ده؟ ده لابش فراخ. دي صورة هايلة يا روحي. سلعت روحك. ده الطفل اللي في الحضانة يعرف يرسم صورة احسن منها. لا يا نجمة، الاستاذ شادي عبد الهادي يعتبر من احسن الفنانين الشبان في مصر. طب ليه نسكت انت بقى؟ وانت باين عليك عندك عمى الوان زي صاحبك الرسام اللي عامل فيها فنان. كلام انت فاهمه يا انسة اني رسمت انطباعي عنك، ومن حقي كفنان حرية التعبير عن انطباعاتي. انطباعاتك؟ وهي دي بقى انطباعاتك عني يا فنان؟ ايوه. يا سلام، ده انت واثق من نفسك قوي. دي صورة سيكولوجية رائعة يا نجمة يا حياتي. مين مالي انا ومالي السيكولوجيا؟ معقد انت كمان. معقد؟ ايوه. انت جاي من الرسام ولا المحلل النفساني يا ستار؟ تكونش اخصائي اجتماعي يا اخ. فعلا شادي دارس اجتماع وعلم نفس وفنون جميلة كمان يا نجمة القمر. عشان كده شفت وش القمر. على كل حال يا انسة، تقدر تروح لاي مصور فوتوغرافي يصورك صورة تقليدية، لكن الفن مالكيش دعوة بيه. انا ماليش دعوة بالفن؟ ده مدرس دراما وشكسبير بالذات، معايا لسانت انجليزي. مش شرط، المهم يبقى لك وجهة نظر في الفن. يلا يا طارق اتفضل، خد صحبتك ومع السلامة. ايه ده؟ كمان بتطردني من البدروم اللي انت عايش فيه مع الفيران ده؟ ارحمني يا طارق من وجع الدماغ ده، اعمل معروف. ايه ده؟ طيب انا حواليك نجوم الشمس من نجمة القمر. وبعدين عايز حلو العريس قاعد الان، والمعازيم اللي عزمتهم على عيد ميلاد نجمة كلهم من رجال الاعمال معندهمش وقت. قلت لك ما تصدقهاش انها تعمل عيد ميلادها عندنا السنه دي. ما سمعتش كلامي يا سامي؟ طيب ليه تكذب عليا وتورطني؟ ما هي بنت شاكر الكذاب. بتفتكري بتحتفل بعيد ميلادها هناك؟ سبعة ومش بعيد كمان يكون عيد ميلاد وكتب كتاب. ايه؟ كتب كتاب؟ ايوه، ما هو الدكتور عادل ابن كريمه رجع من بره ومحتاج فلوس عشان يفتح عياده، ولما كريمه اتجوزه النجمه شاكر ابنه لمستشفى خاص. معقوله؟ ده انا اتكلم شاكر النهارده في مكتبه وقلت له على العريس اللي انا جايبه النجمه ووافق وفوضني في كل شيء. شاكر طول عمره يمسك العصايه من النص. يعني خدعني زي ما خدعني لحد ما وقف على رجليه. انسى الماضي ده عايزه تخلينا في الواقع اللي احنا فيه. الواقع اللي احنا فيه من ريحه الماضي. نجمه بنت شاكر. المهم هنتصرف ازاي؟ اقلب المناسبه، خليها على الجواز. طيب اقول ايه للعريس؟ اديله عينين شاكر يروح له هناك. طب وعشا العامل اللي هيفتح لنا سوق للتصدير في الخارج؟ كلميها يا عايده بالتليفون وخليها تيجي حالا. ايه بتقول ايه؟ انا عايده الاسماري اعمل تليفون لشاكر الذهبي وترد عليا مراته كريمه وترجعهم يبعتوا نجمه عشان تتجوز العريس اللي انت جايبه لها. يا اخي ان شاء الله متجوزه. طيب نقسم البلد نصين. ازاي؟ تيجي نطف الشمع هنا وتاخد الهدايا من الضيوف وتشوف العريس ويشوفها، وان عجبها ياخدوا بعض ويكملوا عيد الميلاد عند شاكر. ها قلت ايه يا عايده؟ لا لا يا سامي، ما تشمتش كريم وشاكر فيا. طيب اكلمهم انا؟ لا لا انت لا. سامع؟ روح اعتذر للعريس ودير مع التاني. كده برضه يا نجمه؟ يا عم تعمليها فيا؟ توعديني وتضحكي عليا؟ قلت لك انت حكايه عيد الميلاد دي يا كريمه. طب والعمل يا شاكر؟ اقول ايه للناس اللي انا عدناهم؟ اشربي بقى من مقالب نجمه بنت عايده. هي لازم هناك بتعمل عيد ميلادها عند عايده. اكيد عشان سامي جايب لها عريس. الو؟ ايوه يا هاني. هاني التهامي؟ ايوه. اسألوا عليها، هو عارف كل خطواتها، ما هو تهمة الشلة. ايوه يا هاني معاك. عايز تكلم نجمة؟ انت بتكلم مين؟ من النادي يا انكل، وكل الشلة واخدين على خاطرهم من نجمة القمر. ليه ضربتكم بومبة انتوا كمان؟ قنبلة يا انكل، قنبلة مش بومبة. تصور عاملين لها في النادي حفلة عيد ميلاد ما حصلتش وفرقعتنا. ومين سمعك يا هاني؟ على كل حال اتصل بيها عند مامتها هتلاقيها هناك. ما انا كلمت طنط عايدة وطلع الحال من بعضه، فحتى انكر سامي كان فاكر انها بتعمل عيد ميلادها عندكم. لا هي عندي ولا عند سامي، وما كده رحت فين؟ اهلا اهلا يا نجمة القمر. فاكرني يا نجمة الشمس؟ طبعا، وهل يخفى القمر؟ كده بقى غزل؟ ايوه، اصل شكلك النهاردة يهوس. ايه الشياكة دي كلها؟ ابدا، النهاردة عيد ميلادي. كل سنة وانت طيبة. ميرسي. السنة الجاية نحتفل بعيد جوازك انت وطارق. طارق؟ ومين قالك اني هتجوز طارق؟ معلوماتي من طارق نفسه انكم بتحبوا بعض وهتتجوزوا. طارق؟ ابدا، طارق وكل شيمة النادي حروف برعامج حياتي، لو جمعتهم ما يكملوش جملة مفيدة بالنسبة لي. ولا لي الزر. ها؟ ايه؟ هتولع؟ ولع نفسك علشان ايدي مش فاضية. حاضر. ايه ده؟ انت لسه برضه حاطط الصورة دي ها؟ اشيلها. ليه؟ عشان مش عاجباكي؟ بالعكس، ده انا مبسوطة منها قوي. يعني اقتنعتي ان ده فن؟ فن؟ فن ايه يا اخ؟ انت لسه بتسمي عيش الفراخ ده فن؟ ايه؟ مالك؟ بتبصلي كده ليه؟ اطفي السيجارة اللي في ايديك. لا. اطفيها انا وريني. ايه ده؟ تبصها برجلك؟ الإهانة. ده رد اعتبار. أنا ما جرحتش شعورك. الرسم ده نفس فخ. بقولي دي نظري. غلط. طب بص أنت لنفسك واحكم، أنا دي ولا دي أنا؟ أنت دي ودي أنت، من وجهة نظر فنان. من وجهة نظر الأصل ده نفس فراخ. من وجهة نظر فنان ده فن، ومش أنت اللي تحكم عليه. يا سلام، ليه يعني؟ أنت مين؟ جوجان؟ فان جوجان الرسام العالمي؟ لا، أنا شادي، شادي عبد الهادي. ياه. ومالك بتتك على الحروف كده ليه؟ اعتزاز. نرجسية وحب ذات. أستاذ أفندم، حضرتك مغرور. وإيه اللي خليك شرفت العبد المغرور في مرسمه النهاردة؟ جبت عشان تعرفيني أنا مغرور؟ أيوه. علم أي خدمة تانية؟ تبالي الصورة؟ قصدي نبش الفراخ ده يعني؟ نبش الفراخ؟ هتشتري نبش الفراخ؟ الأمر لله. قولي أديلك قرشين اشتري لك منهم فرخة من الجمعية تربيها وتاكلها. يلا أهو كله عند الله. وهنيالك يا فعل الخير، مش كده؟ آسف. ثواني، الفرخة أفيد لك. نبش الفراخ أحلى. أنا قلبي عليك، أنت عندك أمانة بأثر رجعي. ها؟ عايز فيها كام؟ ولا مليون جنيه. ها؟ ليه؟ الموناليزا؟ أكتر، لأنها هتكون من أهم اللوحات في المعرض. لكن أنا عايزاها. وأنا قلت لك مش هبيعها، وممكن أرسم لك صورة غيرها لو حبيتي. بجد؟ أنت؟ بكرة الساعة 7 بالليل، علشان أرسمك على ضوء القمر. ارسمني دلوقتي. متأسف، أنا بشتغل في الوقت اللي يناسبني. وأنا مش فاضية لمواعيدك. أنت حرة؟ طبعًا، طبعًا حرة. ياخد فين الموديل عندك؟ يا ريت. صباحك. فاهم؟ عن إذنك. على فكرة، أنا مش هاجي بكرة يا نجمة الشمس. على كيفك يا نجمة القمر. يا مغرور، فاكر نفسه لسه معلم؟ قال ايه؟ اشوفك الساعة 7 بالليل يا نجمة القمر. السمك ولا طي الأمر. ايه تفكر نفسك مني ليوناردو دافنشي هترسم ليوناردو؟ طب مش بنورك المرسم تاني يا شادي؟ يا شادي بتاع نسمة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه مالك يا نجمة حبيبتي؟ نجمة نجمة مين شادي؟ ايه اللي نايمة كلمة في الصالة يا بنتي؟ ايوه ايه بس صحتي يا مدام عايدة؟ مدام عايدة بس تكتر عليا تقولي لي يا ماما. انا كنت بحلم حلم جميل مع نجمة الشمس. ماما هي الشمس دخلت من التراس وحمصتك. ايه اللي نايمك على الارض هنا؟ اصلا عايش في البدرو وعشان احلم دي مش مقومة ولا سرير الحرير. هو مين ده؟ شادي مش اللي في النادي؟ لا ده من تاني خالص. لين قماش؟ لين ما شفتش زي عمري. بكم المتر؟ يوه غالي قوي. ايه اتمنه كم يعني؟ بقولك غالي قوي. لازم استورد بقى؟ لا محلي. لا طب نقشته ايه؟ هو ايه؟ ايه القماش اللي عجبك؟ قلتيلي اسمه ايه؟ سيبيني سيبيني انام واكمل الحلم ولما اصحى اقولك. طب قومي كملي في اوضتك وعلى سريرك سامعاني قومي. لا لازم انام على الارض عشان الحلم يبقى حقيقة. هيطلع حلم كذاب زيك. تقدري تقوليلي سهرتي فيه الليل امبارح؟ في الشارع. ايه؟ لوحدي لفيتش ورا القاهرة كلها. ايه؟ عملت عيد ميلادك في الشارع؟ ايوه فضلت الف بالعربية طول الليل لحد ما دخلت اكتر من دقيقة. ليه ده انت ليكي بيت هنا وبيت هناك؟ البيت اللي هنا بيت عايدة وجوزها سامي، والبيت اللي هناك بيت شاكر ومراته كريمة. عايدة دي تبقى امك يا بنت وشاكر ابوك يا نجمة. يعني انت انا عايشة هلا عليكم. عايدة ايوه ضيفة دمها تقيل. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه يا بنت؟ سيبيني بقى سيبيني انام على الارض علشان اعرف مقامي كويس. ايه عايز نجمة مال؟ ماليش يا ناس. وبتصرخي ليه كده يا حبيبتي؟ هو تحقيق ابعدوا عني بقى سيبوني لوحدي. طب اهدي يا نوبة يا حبيبتي اهدي. عملت لها ايه يا عايدة على الصبح؟ ولا حاجة يا سامي. هي اللي بقت مش طايقة نفسها ولا طايقة حد يكلمها. انا طول عمري عايشة لوحدي اكلم اللعب بتاعتي. من امتى كنتم بتكلموني ولا بكلمكم؟ من امتى من امتى يهمكم امري؟ خلاص يا نجمة حبيبتي ما تزعلي. ايوه يا اخويا دلعها دلعها. يا ريتك دلعتني مرة زي ما بدلع اللعب بتاعتي. لا يا شيخ هدلع واحدة بقت اطول واعرض مني. خلاص يا عايدة بقى روحي هاتلها كوباية مي. كمان هشتغل دادة وخدامة لبنت شاكر. ريحي نفسك ريحي نفسك يا عايدة هانم. مش هشرب حاجة في البيت ده ولا حتى هاكل في لقمة. معلش معلش براحتك يا نجمة القمر. خلاص كمان غيرت اسمي يا عنك التاني زي ما غيرت اسمي. واسمي الجميل ايه الجديد بقى؟ نجمة الشمس. الله اسم اورجينال خالص نجمة الشمس. هايل الشمس نور ولازم تاخدي حقك في المراس. مراس مراس مين؟ عايزة هانم. وزعت التركة خلاص على الورثة بعد عمر طويل. انا قصدي حقك في الحياة والدنيا. ايه اكتر من كده؟ طبعا وده شيء لابد منه. يطلع ايه الشيء اللي لابد منه ده؟ هنفتح لك شركة شرعية. عريس يعني؟ انما ايه لقطة كان هنا امبارح وجاب لك هدية اورجينال خالص. بمناسبة ايه؟ عيد ميلادك. لكن انت بقى ضربتينا بومبا. والعريس فرقة؟ لا اديت له معاد الاسبوع الجاي وممكن اكلمه النهاردة لو حبيت. قولي حضرتك بتشتغل قطبة الايام دي يا انكل؟ عشان عيونك يا روح قلب انكل مستعد اشتغل مأذون كمان. وتطلق الناس زي ما بتجوزهم. لا اجوزهم وما طلقهمش. طب ليه اتجوزت عايده بعد ما طلقتها من شاكر؟ ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ حاسه الكوبايه وقعت من ايدك يا عايده. وقعت وانكسرت زي حياتي يا ابني. بنت عايده وشاكر انكسرت من تاني. كانت الكوبايه مليانه ميه الحياه وانكسرت شربتها الارض زي دموع نجمه الشمس. نجمة رايحة فين يا نجمة؟ مين؟ نجمة القمر جاية تصبح على نجمة الشمس. معادنا 7 بالليل. أنا مش جاية لك عشان ترسمني. ممكن أقعد؟ تفضل. طب أقفل الباب. كويس كده. ليه قفلت الباب؟ عشان افتح لك باب قلبي. بخصوص طارق؟ انا شايفك انسان ناضج واعتقد نظري كويس، عشان كده جايه لك الساعه 7 صباحا والشمس منوره الدنيا. فهمت يا اخ؟ بتاع نجمة الشمس والحب تحت الشمس. طب اتفضل استريح. شكلك ما نمتش. الزمن بيجري ولازم افتح المعرض في ميعاده. طيب عن اذنك. خلاص رايحة فين؟ ماشية. ليه؟ عشان ما اعطلكش. انا تحت امرك. ووقتك ملكك. والزمن عمري. والمعرض استقبلي. بتضحي بعمرك ومستقبلك عشاني؟ العمر بيد الله ومستقبلي بإيدي واجتهادي حققه. هايل. تحب تعيش كم سنة؟ مش أكتر من الصفحة اللي مكتوب فيها النهاية. سيجارة؟ ولا ولعلي. خد بقى ما تبقاش عمالي أمال. لا انت ليه بتدخلي؟ حياتي كلها فراغ بتسلى عشان اقتل الفراغ. طب تسمحلي اولع سيجارة ولا حدفها برجلك زي المرة اللي فاتت؟ حاول حالك. تفضلي. متشكرة. تقدر تقولي دوائر الدخان دي بتعبر عن ايه؟ مش انت دارس علم نفس؟ ايوه. طيب بتعبر عن ايه؟ ولا حاجة. دوائر الدخان دوائر في الهواء بيلوث الهواء ويتلاشى. تبقى ما بتفهمش حاجة في علم النفس. ايه دخل علم النفس في دوائر دخان السيجارة؟ عالم. اتفضلي. علم النفس اتعمل ليه؟ علشان يحلل ويشرح النفس الإنسانية. والنفس الإنسانية عبارة عن ايه؟ عبارة عن نبع فياض من العطاء بتحمله أسمى المخلوقات اللي تميزت بالعقل والمعرفة، والدوار اللي دايما بيشوف الخير قرين للحياة، الشر نهاية، والصدق غاية. دي معلومات من الكتب. معلومات سيادتك ايه بقى؟ النفس البشرية عبارة عن دوائر زي دوائر الدخان دي. دوائر ماسكة في بعضيها، مربوطة بعقدة وشنيطة، وكل عقدة أعقد من اللي قبلها. فهمت يا سيكولوجي؟ يعني على كل حال كل عقدة ولها حلول. مش هتتحل. مش هتتحل. اقعدي. ابعد عني. ابعد حميشي تستدرجني في الكلام وتعمل علي طبيب نفساني عشان تعرف كل شيء عن حياتي. حياتك مش مستاهله جلسه نفسيه علشان يبان مستخبي فيها. حتى لو خبيتيها ورا دوار الدخان خلاص الدخان طار وكل شيء واضح زي ما انا شايفك. شايف ايه؟ مأساة. انا عايشة في منهاها. احيانا قيمة التراجيديا بتطلع من قلب المنهاها. زي ايه؟ زي هاملت شكسبير في مشهد حفار القبور. وفاكرة طبعا مشهد جوة التمثيل لما مثلوا قدام الملك عم هاملت والملكة ام هاملت وزي امر سوا وعطر الملك ولد هاملت. لا لا مش حينة زي ام هاملت. الهاملت تبع في حياتنا وقتلوه. لا لا لا انا عايش المأساة ملهاه ليه؟ ليه؟ انا عايشة الحياة ملهاه. واضح انك عايشة حياة مرفهة عز ونعيم بتحس عليه. هي دي المأساة النقطة السوداء اللي على طول الزفاف الأبيض الثقب اللي في الطوب الأبيض. أيوه اتجوزتي وفشلت في حياتك. لا لا أمال إيه حكايتك؟ جاوبني أنا بالفهم الأساسي اللي قسمتني بيه أبشي الفراغ وأنا أحكي لك كل حاجة. التشكيل الممل قصدي بالفن التشكيلي. اتفضلي احط لها حبيبة على الحبل. هترسمي ايه؟ دايرتين. حاضر اتفضلي. ادي دايرة وادي دايرة. دي دايرة بابا المهندس المقاول الكبير شكر الذهبي. ودي دايرة ماما عايدة هانم اسناوي عيلة الذهبي ناس بتعيلة الاسناوي. شاكر اتجوز عايدة وبعدين خليه في الدايرة التالتة دي اهي نجمة. انا في ليلة كان القمر فيها مخنوق عشان كده بينادوني بنجمة القمر. معايا؟ ايوه كملي. الدايرة التالتة ربطت الدايرتين ببعض بالرباط المقدس اللي كان بيسموه الجواز لمدة 3 سنين. انفصلوا؟ ايوه وارتبطت كل دايرة منهم بوليف. شاكر اتجوز كريمة وعايدة اتجوزت سامي. وايه المشكلة؟ الدايرة التالتة نجمة القمر انقسمت نصين. نص في بيت مرات الأب ونص في بيت جوز الأم. 20 سنة حفلات فسح مصايف نسيت العالم كله انطلاق حرية. خلاص خلاص. ايه انتي بتعيطي من كتر الانطلاق والحرية؟ قصدك ايه؟ احيانا الحرية الزايدة عن الحد بتبقى زي المال السايب. اطمن انا ماسكة نفسي كويس اوي. يعني محصلش خسائر؟ عمري ما خسرت معركة. عارف ليه؟ ليه؟ عشان الثقب اللي في الثوب الابيض. ثوب زفاف عايد على شكل؟ ايوه خلى قلبي زي الجزيز المكسور يجرح اي ايد تلمسه ولو حتى بالسلام. لو شفت في عين صاحبها نظرة طمع فيا. مالك؟ خايف. ايه؟ عليك. مالك؟ من نفسك. قول قلتلك انا ماسكة نفسي كويس اوي اوي. ايه بقى حكيتلي نفسك حبة حبة ازاي؟ الازاز المكسور اللي يجرح اي ايد تلمسه من كتر ما يتلذذ من عذاب الضحايا يوصل لحالة مرضية اسمها استعزاز العذاب، درجة من درجات السادية. لما ينكشف امري الكل يهرب منه ويعيش وحيدة عزلته وتسيطر عليه النزعة الانفرادية. يشتاق يسلم على ايد تلمسه عشان تخرجه من محلته ويضيع عمره وهو عايش محروم من السلام. كفاية كفاية انه يعيش بسلام مع نفسه ومع الايام. يوم ما يسلم على نفسه يجي تبقى زي حد السيف تعوره وتجرحه تقطعه حتت حتت لحد ما يبقى جزئية ضئيلة عليلة. يعيش ازاي؟ على هامش المجتمع نقطة من غير حرف أو حرف من غير نقطة. لا حد يعرف يقراه ولا هو يعرف يقرا حد غير حد السيف. بس أنا رايحة فين؟ ماشية. وأنت أنت إنك شفتني حتى لو قلتلك إنك هتيجي هنا تاني تبقى بتحلم بتحلم يا نجمة الشمس. لما تيجي الحلم حيتفسر يا نجمة القمر. قلت ايه يا شاكر؟ ما عنديش مانع يا كريمة، المهم نجمة توافق. ليه؟ هو الدكتور عادل ابني في حاجة تتعيب؟ بالعكس، عادل انسان كويس قوي وانا مربيه وعارف اخلاقه. يبقى خلاص على بركة الله وعلى رأي بابا سمية بيتنا يبقى في دقيقنا. خلاص كلمي انت نجمة وكل طلباتها مجابة، ياخدها على قريبتها يعملوا شهر العسل من بكرة. طب ما تكلمها انت يا شاكر عشان تحس انك مهتم بمستقبلها. هو انا شفتها من يوم ضربتني نقلة في عيد ميلادها، ده انا بقالي اسبوع ما شفتش خيالها. هي قاعدة في اوضتها من صباحية عيد ميلادها لحد النهاردة قافلة على روحها من يوميها. ايه ده قافلة على روحها من يوميها؟ وبتاكل ازاي؟ بابا سمية بتدخل لها الاكل وكل اللي يلزمها. تعالي تعالي نكلمها يمكن ربنا يفك عقدتها. ورفضت الجواز الدكتور عادل ليه يا نجمة القمر؟ عشان ما ارتكبش نفس الجريمة. جريمة ايه؟ شاكر الذهبي اتجوز عايدة عشان غنية وقفت جنبه لحد ما لان مستقبله وبعدين طلقها. ده نصيب. دي جريمة وانا المبني عليها وعايزين يجوزوني عشان المبني عليه يبقى مجرم زيهم. وعشان كده رفض الجواز من حيث المبدا؟ طبعا لاني بكره الطلاق. وليه بتربط الجواز بالطلاق؟ عشان الطلاق رد فعل حد للجواز. الطلاق حالات نادرة وله مسببين في معظم الأحيان. أنا بكره الطلاق بكره الطلاق. أنا كمان بكره الطلاق عشان أسير منه كتير. أنت كنت متجوز وطلقت مراتك؟ لا أنا طول عمري وحيد عايش حياتي وحيد من وانا طفل صغير لحد ما كبرت. وأهلك؟ افترقوا عن بعض قبل ما يفرقوا الدنيا وسابوني لقسوة مرات الأب وعذاب جوز الأم، لكن انتصرت عليهم. انت كمان والدك طلق والدتك؟ انا لوحة نجمة الشمس اللي الزمن علمنا اسمها نجمة القمر. عشان كده انت حارس على الزمن. اصل الزمن ما دخلش عليا في حاجه، كان بيديني الاسد كميات كبيره. كان بيقسى عليك وبتحبه. قسوه الزمن عليا كانت قدري، كانت احترام لشخصيتي. ازاي؟ كانت دليل على اني انسان قوي، كانت اختبار ليا وكان لازم انجح علشان ابويا. ما كانش شكري الذهبي ولا امي كانت عايده هاني من الاسناوي، كانوا فقراء بقى. عشان كده كافحت لحد ما نجحت وقاسة الزمن علمتني معنى الرحمة، والثقب اللي كان على طول الزفاف الأبيض علمني الحب، والجوع علمني الحياة، وكبر الزمن وكبرت معاه ولسه بتعلم. سيدي. يا نعم. أنا إيه؟ مستعدة أقف جنبك لحد ما تبقى رسام عظيم. يعني موافقتي بالموديل اللي حامل منه المعرض هي نجمة القمر. موافقة. موافقة يا نجمة الشمس. ايه الحكاية يا جماعة؟ حكاية ايه يا هاني؟ حكاية نجمة القمر بقالها مدة ما بتجيش النادي. اصلها عرفت ان طارق اتجوزني انا، وهي بقى راحت عليها. مش كده يا طارق يا حبيبي؟ لا لا لا، الحكاية غير كده خالص يا نادي يا حبيبتي. طب ما تقولينا ايه الحكاية يا طارق؟ شادي عبد الهادي الواد الرسام صاحبك ده؟ ايوه يا سيدي، بيرسم تاريخ حياة نجمة القمر وهيعمل منه المعرض بتاعه. بقى كده. لا بقى كده يا سيهاني، دور على غيرها، راحت عليك. راحت عليا؟ وهي هتروح من هاني التهامي فين يا نادي يا كامل؟ ده انا تهمة. تهمة؟ طب ورايح فين بقى يا تهمة؟ مالك يا نجمة القمر؟ شو تقيلة عليا، تقيلة عني شيل. ايه السويقة اللي انت عاملاها دي؟ بازار متحرك. طب حسبي حسبي عنك. هاتي. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ كل ما ينزلك من معيشة لحد ما تفتح المعرض. وليه بس التكاليف دي كلها؟ يا سيدي كله على الحساب، لما تبيع لوحات الحساب يجمع. متهيألي الحساب هيبقى تقيل قوي. انت اللي دمك تقيل قوي. لا انا مش مصدقه ان نجمه تقف موديل عند واحد رسام يا هاني. يعني انا كذاب يا طنط كريمه؟ لا لا لا لا لا يا هاني، مش كذاب ولا حاجه. نجمه عندها استعداد تعمل اي شيء. طلع لامها. انا رايح ابلغ طنط عايده عن اذنكم. لا ما تولعش النار بقى هنا وهناك يا هاني. نار ايه يا طنط؟ نار ايه؟ انا قلبي على مصلحة نجمة وسمعة انكل شاكر الذهبي، رجل الاعمال والمجتمع الكبير. خليه يروح لعايدة علشان تتصرف مع بنتها كريمة، ونشوف اخرة الضلع اللي دلعته النجمة، وانت وسامي كمان دلعتوها. فعلا يا انكل، نجمة بنت مدللة وما ينفعهاش غير راجل حمز زي هو اللي يعرف يشكمها. اشكم نفسك انت يا هاني، اتفضل وخد الباب وراك. فضل اسبوع على افتتاح المعرض يا نجمة القمر. ربنا يوفقك يا نجمة الشمس. الحقيقة انت فضلك كبير عليا. وبعدين بقى هنرجع لتقلي الدم تاني. فضل يلا شوف شغل. حاضر. بصلي هنا من فضلك كده. لا لا لا ما تغمضيش هنيك السود. ايه في كريم عرفت يا هاني؟ طبعا يا عايده، ما هو هاني ما صدق بقى ولقى فرصه علشان يشفي غليله من نجمه. ايه ده قصدك ايه يا انكل سامي؟ انت فاهم قصدي كويس قوي يا سيد تهمه زي ما بيقولوا لك في النادي. اتفضل وخد الباب وراك. انا اخدت الباب ورايا عند طنط كريمة. مش معقول اخد بابكم كمان ورايا. يعني المدام كريمة فرضتك؟ ايوه واخدت الباب ورايا، وبصراحة بقى بابين في الظهر ممكن يرسموا وسطي. طب اتفضل وانا هقفل الباب وراك. اوكي. افتتاح بكرة يا نجمة القمر. ناقصك ايه؟ اللوحة الأخيرة. مش قادر اكمل. تعبت؟ ايوه. عندي فكرة. ايه هي؟ اول صورة رسمتها لي نفس الفراخ؟ لما كانت البداية تبقى النهاية. النهاية؟ نهاية ايه؟ نهاية البداية. اكتب عليها نبش الفراخ ليست لي بها. اس الصورة دي مش لي بها. يا ترى ايه اللي اخرك نجمة القمر؟ اس الصورة دي مش لي بها. برضو ما جتش. فات اسبوع وما جتش. عشر ايام وما جتش. انا هتجنن. هتجنن. امسك نفسك يا شادي. المصورين بيصوروك. صورتك هتطلع في الجرايد والدموع في عينيك. ولا دي للبيع. ولا دي للبيع. اللوحات كلها مش للبيع. برا. اطلعوا برا. اطلعوا برا. برا. سيبوني لوحدي معاها علشان اسألها ليه بعتني. وانا مش هان عليا بيع صورتها نفس السراحة. لحظة البداية ولحظة النهاية. كده يا نجمة القمر. يا استاذ شادي نجمة القمر. انا نجمة القمر. مين يا استاذ؟ انا افتكرتك انك انت هي. المهمة. ايوه هي شكلي. نفس ضحكتها وصوتك والشبه، لكن في اختلاف في لون العيون. هي عيونها سود زي الصور مش كده؟ وانت عيونك زرقاء. وهي شعرها اسود. وانت شعرك اصفر. هي كمان احلى مني بكتير. ولا خطوطك ورشتك خلوها بالجمال بقى. الحقيقة هي اجمل من الصورة بكتير. وانت رسمها ايه؟ اشكرك. الحقيقة انا كنت جوا المعرض ومش متصورة اني هشوف المستوى الرفيع ده. دي شهادة اعتز بيها. انا درست فن التشكيل في ايطاليا. ايطاليا؟ ايوه. وشفت هناك معظم معارض الشباب اللي ظهروا في الاربع سنين اللي فاتوا. شفت كمان معارض واعمال لفنانين كبار قوي. يا بختك. لكن ما شفتش الخطوط العميقة دي في اي روح الصورة بشرية. اصلي المعايشة كانت صادقة. فعلا الخطوط نبع من ودن الفياض تليان احساس غريب لكنه صادق. تقصد ايه بالاحساس الغريب؟ اقصد القلق الوالد عندك كمية الانفعال وانت بترسم مهمتك نجمة القمر. مش برضو اسمها؟ ايوه. ممكن اعرف ايه اللي شدك ليها وخلك تهتم بيها كده؟ لقيت فيها نبع صافي باخد منه باستمرار طاقة ابداعية جديدة وعمل فن جديد. لكن ايه السبب في اختلاف المعنى في كل لوحة عن التانية رغم ان اللوحات كلها الانسانة واحدة؟ ملامح وشها اللي فيه مسحة حزن كان بيديني معايشة جوه عالم غريب. نظرتها اللي بتجمع بين الهدوء والثورة في نفس الوقت كانت بتفتح لي عالم تاني كله تمرد. الغموض المريح اللي بيغلف ملامحها كان بيدعوني دايما لاكتشاف اعماقه. لكن ليه حسيت اني كنت قلقان وانا برسمها؟ لان انا شخصيا حسيت بالقلق وانا واقفه قدامها. وقلقت ليه؟ عشان مش عارفه. يمكن لو ما كنتش دردشت معاك وعرفت منك ان نجمة القمر شخصيه حقيقيه كنت هفتكر انها من نسيج خيالك وبتتمنى انها تبقى واقع. ولما عرفت انها واقع حسيت انك رسمتها من نبع الحب. الحب. ايوه، خيوط الحب هي اللي رسمت خطوط اللوحة. الألم كل رشتك ولا حتى ألوانك. قصدك الصدق من خلال التجربة؟ ايوه، ودي مسألة ما بتتكررش كتير. ايه؟ ان في رسامين كتير عالميين بيملكوا لوحة واحدة بس يفرغوا فيها كل موهبتهم من خلال تجربتهم الشخصية. وتفتكري اي لوحة من اللوحات دي فرغت فيها موهبتي من خلال تجربتي الشخصية؟ اللوحة دي نفس الفراخ؟ ايوه، لكن ليه كاتب عليها ليست للبيع؟ عشان غالية عندي قوي. السبب؟ كانت اول انطباع واول صورة رسمتها لنجمة القمر. يعني هي البداية وهي النهاية. نهاية ايه؟ نهاية البداية. من قال لك كده؟ حبيبتي نجمة القمر اللي راحت وما جاتش بافتتاح والنهاردة اخر يوم. نجمة القمر معاك من اول يوم من نجمة الشمس. نجمة الشمس حبيبي. نجمة القمر الشعر الاصفر اهو باروكة والعين الزرقاء على شكل اصفر. مش ممكن. طب ليه؟ ليه عملت فيا كده يا نجمة القمر؟ عشان اتعلم منك الحب. الحب اللي يخلي كل نجوم الارض تعيش تحت الشمس تفتح عينيها في عين الشمس. خطواتها عارفه سكتها من غير ما تتعثر في الطريق. شو ده كلامك عن الحب؟ الحب تحت الشمس. ايوه يا نجمة القمر، الحب تحت الشمس. يحط الانسان ايده في ايد اخوه الانسان ويبنوا جسر عالي يوصلهم للسحاب ويمسكوا الشمس بايديهم ويفردوا دراعاتهم ويشمروا اكمامهم ويلادوا كل غمامة سودة تحجب عنهم نجمة شمسهم. وبنت الشجرة العجوزة هتبقى شجرة مليانة ثمر. وبنت البقرة هتبقى بقرة مليانة خير. وبنت الضياع والحرمان من الحنان هتبقى بنت المجتمع اللي قلبه ابيض زي لسط القطن اللي منسوج منه طوب الزفاف الابيض. بالحب بلا ثقب. بطولة محمود الحديني ورباب، بالاشتراك مع نادية السبع، عادل المهني، فاتن انور، مجدي مجاهد، عزة المشد، عنايات صالح، وسمير فهمي. الهندسة الصوتية إمام عبدو. على السود الأبيض، تأليف إبراهيم أبو الغيط، إخراج إبراهيم الكردي.